يسمع لعم خالد، فبماذا تنصحونه يا شيخ؟ عمر خالد هذا ليس من أهل العلم الشرعي، ولا يعرف من علم الشرع ما يؤهله لدعوة إلى الله، ولكنه مكن وهدئ له ورفع حتى صار مشهورا، وهذا هو شأن الإخوان المسلمين في كل مكان، فإن من أحبوه فإن وكان عنده من البراء الكلامية من حبك العبارات وشق والبراعة في شقشقتها ونخرفة القول، فإنه داعية عندهم وإن كان من أجهل الناس. هذا أول. وثانيا العقلاني لا يتحدث في تفسير النصوص بما يتحدث به علماء الشرع من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال الأمة، لا، من تلقاء نفسه يتحدث هكذا واسبك عباد. لكن لما زهد الناس في علماء السنة الشهود لهم بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله، كما أنه مشهود لهم بصحة المعتقد وصحة المنهج، ابتلوا بمثل عمر خالد فأصبح كل إنسان عندهم ينشئ الكلام إنشاء ويطيل الوقت في الحديث ويشقشق العبارات ويضرب الأمثال ويحشد الأقوال، فإنه عالم لا يشق له غبار، وهو الذي يرجع إليه وإن كان من أجهل الناس. فأنصحك أن تنصح صديقك بأن لا يتخذ عمر خالد وأمثاله نصحا له، وأن يكون على صلة بعلماء الشرع. نعم.